اللي للعبرة تريد وعايز تستفيد، يا اللي للعبرة تريد وعايز تستفيد، شوف ما فعل يزيد مع سبط رسول الله، شوف ما فعل يزيد مع سبط رسول الله. إلقى سيدنا الحسين وفي زي جده الزين، نجد سيدنا الحسين وفي زي جده الزين، رباية الأكرمين ألبس رسول الله، رباية الأكرمين ألبس رسول الله. بقصر عالي جميل حوله شجر ونخيل، بقصر عالي جميل حوله شجر ونخيل، جار نهر شبه النيل برد الملام بمياه، جار نهر شبه النيل برد بدمشق، برد المليء بمياه بدمشق أم الشام. ده حاكم الإسلام سيدنا معاوية قام وابنه يزيد وياه، معاوية فيها قام وابنه يزيد وياه، وكان يزيد شباب له في الشر أصحاب، كان يزيد شباب وله في الشر أصحاب، في له ويا شراب نسي حساب الله. Thank you. جميلة للأسف انها متجوزة، متجوزة واحد حاكم تبعهم على الكوفة في العراء، ظروف يعني خلت يزيد يشوفها، مع ان يعني بعض الاخبار بتقول ان هو سمع عنها بس عن جمالها. المهم ان يزيد انشغل بها، وده لكي شافها يعني تبقى قلة عقل قوي. الناس جاملين قلة العقل دي من قعدته فاضي فراغ. ان الفراغ او ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء اي مفسدة. بالمناسبة واحد كان بيعلم الاطفال، فاتح كتاب طبعا كل صيفة فيها الكويس وغيره يعني. الجاحظ اللي بيحكي الحكاية دي الجاحظ يقول صاحبت واحد واستظرفته، رحت اسأل عنه لقيته قافل كتابه وقافل عمله. ايه الحكاية؟ قالوا يعني له حد توفي. بيقول رحت اسأله بيه في حياتك بعزيه يعني بيه في حياتك مين اللي توفي لك؟ والدك، والدتك، اخ من اخواتك؟ كل ما يسأله يقول لا. مين حبيبتي؟ واحد بحبها. يا سيدي في غيرها كتير، ربنا يبعت لك واحده غيرها. كان في بالك مثلا الجواز تتجوز؟ قال هو فيه زيها؟ قال الله يعني جميل قوي للدرجه دي؟ قال اصلا ما شفتهاش، هي إيه انا حبيتها من غير ما اشوفها. الله ازاي الكلام ده؟ قال الجاحظ بيقول قلت اول قلة العقل ظهرت ازاي حبيتها من غير ما تشوفها؟ قال والله انا سمعت واحد بينادي يقول يا ام عمرو جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي اينما كان. عرفت ان ام عمرو دي جميلة قوي حبيتها. قال طيب ماتت امتى؟ قال والله برضو ما اعرفش، انا لقيت واحد فايت بيقول بعد ما حبيتها وانشغلت بها لقيت واحد فايت بيقول اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. قول عرفت انها ماتت فعامل المعزة دي وقاعد اعز نفسه. فعلى ذلك يبقى قليل العقل فعلا. يزيد لفراغه وقعدته فاضي احب على الرأي اللي يقول انه ما شافهاش بس سمع عنها، اسمها قريم زوجة الحاكم اللي هو تبعهم في الكوفة اسمه عبد الله بن سلام. فان كان شافها اهو برضو غلطان انه عارف ان دي متجوزة وازاي يحبها ويشغل قلبه بها. وما كان شافها تبقى قلة عقل وقلة عقل زيادة، لانه احب واحدة متجوزة وكمان ما شافهاش. صاحبه رفيق بيسأله انا شايفك دايما زعلان كده وساهل سارح مش عوايدك يا يزيد، قل لي وانا ساعدك. هيساعد على الشر، والصاحب اللي يساعد الواحد ويوفقه على الشر ما يبقاش صاحب، يبقى عدو ليتملك وكل حاجة. يقول له ايه وانا معاك على رأي الآن. وإذا الصديق رأيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب. فهو العدو وحقه يتجنب. يلقاك يحلف انه بك واثق، واذا توارى عنك فهو العقرب. يلقاك يحلف انه بك واثق، واذا توارى عنك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وما عادش ليا كلام، عقد الحياه حرمان واذى. ايه املككم في ايدي لقضاء وتم علي، ايه املككم في ايدي لقضاء وتم علي. راحت مني الصبيه مهما بقالي جا، راحت مني الصبيه مهما بقالي جا. الجدع اسمه رفيق ده شيطان من شياطين الانس. قالوا ما تزعلش، وايه رايك باللي هيساعدك في الحكايه دي؟ على ختم والدك، ختم الخلافة. احنا نكتب جواب نبعته لابن سلام اللي هو زوج الست باسم امير المؤمنين معاوية، انه استدعى ابن سلام واجيب الختم واختم الجواب، يبقى كأن والدك هو اللي بعد. وبعد كده هتعمل ايه؟ قال له لما يجي ابن سلام انت مش ليك تتجوز الست دي، مش ليك ان احنا نخلي ابن سلام يطلقها وتتجوزها انت، دي هتيجي ازاي دي؟ قال بس بعت الجواب، بس اكتب له الجواب ونختمه باسم الله بختم الخليفة، اكتبه باسم الخليفة ونختمه بختم الخلافة. كتب الجواب وراح البريد لابن سلام في الكوفة. ابن سلام حاكم بلاد العراق، قدام منه نهر الفرات، ساكن في قصر عظيم حواليه جنينة وعايش باستقرار. لما رأى ابن سلام ابن الخليفة تمام لما شاف ابن سلام ابن الخليفة تمام دارت في باله أحلام دارت في باله أحلام إنه حيزيد في عطاء دارت في باله أحلام إنه حيزيد في عطاء بقى بالجواب فرحان وبكل خير عشمان بقى بالجواب فرحان بكل خير عشمان ما يعلم باللي كان واللي في قضاء الله ما يعلم باللي كان واللي في قضاء الله راجل حاكم حاكم الكوفة والعراق وبعد كده اهو ضرب الامل معذور يعني مدام الخليفة بعت لي يمكن هيزودني حاجة اديني بلد تانية كمان احكم واقنعك في بعض القناعات راحة واليأس عما فات فهو المطلب العبرة تريد وعايز تستفيد يا اللي للعبرة تريد زوجة عبد الله بن سلام اللي هي قريب مش مطمنة للسفر ده وسافر عبد الله بن سلام ايه رأيك برضو الفطرة السليمة ملهمة فيها إلهام سلام وصل الى يزيد وصحبه رفيق قبلوه باسم سيدنا معاوية وهنا مكرهم يبان بقى الفكرة اللي فيها الخديعة والمكر اللي دبرها رفيق لصحبه يزيد قبلوا بها عبد الله بن سلام قال له دلوقتي امير المؤمنين معاوية عاوز يجوز بنته رملة، ومختارك انت يا ابن سلام زوج له. انت مالكش رغبة في الشرف العظيم انك تناسب امير المؤمنين تتجوز بنته رملة؟ قال طبعا ده شيء يشرفني، وده يعني اكتر ما كنت امل واتعشم، حاجة فوق يعني حدودي. شرف عظيم قوي اني اناسب امير المؤمنين. الطيب كان حاضر الحكايه دي اقنعه سيدنا ابو هريره سيدنا ابو الدرداء بان ده راي سيدنا معاويه انه هيجوز بنته لعبد الله بن سلام. قال له طيب ادخل لها يعني شوف رايها. دخل رمله قالت له وكانت متفهمة بالحكاية يعني متآمرين سوا يزيد ورفيق والبنت رملة. قالت له دلوقتي أنا مختارك تكون لي زوج، ولكن ما يصحش أكون على ضرة لأنها ربما تشتم والدي أمير المؤمنين، يبقى ما يصحش. فإذا كنت عايز تتشرف بنسبنا طلق زوجتك. احتار عبد الله بن سلام ان قال انا متمسك لزوجتي اللي انا بحبها، يبقى معناها ان هو رافض نسب سيدنا معاويه، ودي فيها ما فيها من الاحراج بالنسبه له وضياع الشرف كان هيتحصل عليه. وبعد حيرة لعبد الله بن سلام اضطر الى انه يطلق زوجته اللي هو بيحبها وبتحبه علشان المنصب وعلشان النسب. المنصب اللي هو بباله يمكن يرقوه بعد النسب ده. عجبي على اللي يكون عشرة بقالها زمان، عجبي على اللي يكون عشرة بقالها زمان، ويقطع الود والعيشة الملانة حنان. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أكره حاجة حلال ربنا يكرهها الطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يوم يطلع زوجته اللي بيحبها وبتحبه وسايبها وقلقان عليه ومسافر علشان يتجوز بنت سيدنا معاوية، مع إنهم نيتهم لسه ما بنتش. عجبي على اللي يكون عشرة بقالها زمان، ويقطع الود والعيشة الملامة حنان. يقطع الود العيشة الملانة حنان، عجبي على اللي يخون عشرة بقالها زمان، ويقطع الود والعيشة الملانة حنان، ويروح يدور على تاني ملوش أمان، يروح يدور على تاني ملوش أمان، وينسى إن الطلاق عند الإله مكروه، والناس يقولوا عليه بطران أو طمعان. وبيستنى بقى علشان يجوزوه يزيد يجوزوا اخته، استنى يوم التاني وشهر التاني وفاتت ايام العدة ان زوجته عاد ممكن انها تنخطب اللي اتطلقت، وكانت فكرة يزيد واصحابه صاحبه اللي هو رفيق في كده ان لما عدتها تنتهي يبعت يخطبها يزيد لنفسه. عبد الله بن سلام يقول جوزوني يا اخوانا، مش انتوا خلتوني اطلق زوجتي علشان تدوني بنتكم اللي هي بنت امير المؤمنين؟ قال طيب ادخل لها شاورها، الايام بتتغير. دخل يشاور رملة بنت سيدنا معاوية اخت يزيد يعني، قالت له لا انا ما اضمنكش، انت دلوقتي طلقت زوجتك بسهولة، ما فيش مانع تتجوزني وتطلقني بسهولة، فانت ما تلزمش. يعني ايه يعني؟ يعني ضحكة يعني على ما اطلق زوجتي واخسر حاجة هامة في حياتي. وتطاول بالكلام يعني عاوز ينسب اليهم الظلم يعني، قالوا انت كمان مفصول من عملك، انت كنت حاكم في البلد هناك في الكوفة، معزول عن حكمك في الكوفة، اصبحت واحد عادي من الشعب، البيت اللي كنت ساكن فيه خلاص ما تروحوش، انت معزول من دلوقتي، وبعتوا هناك للمسؤولين فلان انعزل وولوا فلان واحد تاني. سبحان الله، يبقى عبد الله بن سلام خسر حاجات كتير قوي، خسر زوجته وخسر منصبه هناك في البلد، وده من الطمع. يا عبد الله ترتجي الا كريم جواد هو اللي بيده العطا يعطي بدم عاد، وان حب يمنع بيمنع يا مذل عباد، يا ما امم عزهم حتى بقوا اسياد، واللي يذلوا الاله ما تعزهوش سلام انتهت. بعت سيدنا ابو الدرداء علشان يخطبها ليزيد. سيدنا ابو الدرداء فايت رايح الكوفة، فيها سيدنا الحسين. قال والله خيرتك لا، مش معقول يعني هتنزل هنا الكوفة وما تزورش سيدنا الحسين ابن بنت حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد شباب اهل الجنة. فراح يزور سيدنا الحسين، سأله ايه حكايتك؟ قال والله انا جاي اخطب أرينب ليزيد ابن معاوية. سيدنا الحسين كان عارف القصة وعارف مكر يزيد، فقال والله انا بحملك امانة، وانت رايح تخطبها اذكرني حداها، قل لها برضو الحسين بيخطبك، انا مش هقول لك خون الامانة اللي انت جايبها وتقول لها الحسين بس، لا قول لها الحسين ويزيد، يزيد ابن معاوية بيخطبك والحسين بيخطبك وهي بالخيرة. فراح قال لها، قالت له طيب انا لو كنت مش انت اللي جاي تخطبني كنت برضو انت من اهل الرأي اشاورك، ايه رأيك تختار لي مين؟ قال لها انا اختار لك الحسين ابن علي اللي اقترب قطعة من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ووضع فمه على فمه، اختار لك سيد شباب اهل الجنة. وافقت واختار سيدنا الحسين، وتمت المسألة بزواج سيدنا الحسين من أرينب. يزيد اللي دبر المسألة علشان يفوز بأرينب طبعا حاط فيه مكره، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وتحمل وزره. دلوقتي أرينب زوجة لسيدنا الحسين، عبد الله بن سلام أصبح لا شيء، معزول عن الحكم، البيت اللي كان ساكن فيه في محل الحكم حرم منه. عبد الله بن سلام كان ناسي سايب بعض الاكياس المليئة بالمال. الله بن سلام سايب بعض الأكياس المليئة بالمال مع زوجته قبل ما يطلقها وقبل ما يسافر. دلوقتي اتجوزت، بعد طلاقها اتجوزت سيدنا الحسين، وزوجها دلوقتي الأولاني اللي هو عبد الله بن سلام في حاجة إلى قرش، وهو له كياس مليانة بالمال كان سايبه محداه. قال والله خيرتك اللي تروح للحسين الكريم ابن الكرام، هو صحيح يعني حكاية محرجة إني أروح له. وفكرها زوجته يعني بالفلوس اللي كانت عيناهم ليا، ولكن العشم فيه انه كريم ابن كرام هيقابلني كويس. لذ بالكرام الست اللي هي زوجتك حاليا اللي كانت زوجتي، فلو سمحت انا في احتياج يعني اي شيء من المال تقول لها. سيدنا الحسين الكريم ابن الكرام صاحب الاحساس المرهف قال له روح لها انت، ادخل لها في مكانها وخد منها الاكياس، فكرها بالامارات وعلشان هي تبرئ عهدتها من الفلوس شخصيا تعطيك هذا المبلغ شخصيا. فدخل وهو مليان بالخجل. طبعا هي كانت بتحب عبد الله بن سلام وهو بيحبها، ولكنه فاهم انها زوجة لسيدنا الحسين دلوقتي، وهي فاهمة كده. ما تحملوش الموقف، الاثنين بكوا بيتكلموا كلام فيه العتاب، قعدوا يبكوا قبل بعض الاثنين. سيدنا الحسين شايف المنظر ده نراقبه يعني، وسامع الحوار اللي دار بينهم، قال له انا ما تزوجتش أريلب لنية الزواج يعني انها تكون معايا على طول. انا عرفت القصة وعرفت انها بانت منك ما ترجعش لك الا اذا تجوزت، فتزوجتها لأجل بعد الزواج منها أطلقها وتكون حلال لك وتجوز لك. طبعا الكلام ده خلاف المحلل الناس بتعمله في هذه الأيام، يجيب واحد يتجوز المطلقة بالتلاتة، يتجوزها على نية ويشترطوا معاه انه يتجوز ويطلق بكرة، ده حرام وغلط ويعتبر زنا والعياذ بالله. ولكن سيدنا الحسين بمحض اختياره اتجوزها، ما حدش بيشترط عليه يطلقها، وبرضه في نيته واختياره الى انه هو اللي هيطلقها بكيف واختيار. فبيقول لابن السلام انا اتجوزتها ونيتي كده علشان بعد الزواج منها تكون اطلقها وتكون حلال لك، وانا الان اشهد الله انها طالق. الله يكرمك. ولا تحل لي. وطلق سيدنا الحسين طلق زوجته أريمب لتكون بعد انقضاء عدتها زوجة لعبد الله بن سلام مرة تانية. أهل الكرام يكبروا الوارد على ما هم. سيدنا الحسين أكرمه الله فآل البيت جميعا. ودلوقتي لسان حال عبد الله بن سلام وزوجته في شكر الله سبحانه وتعالى. سبحان لله الكون سبحان